أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المناقشة على ما أفاده صاحب الكفاية ردا على تسفير على القسم الثالث على القسم الثالث من التسفير بين الصحيح والفاسد، والتوضيح الرد على صاحب الكفاية يحتاج أولا إلى ذكر إشكاله على هذا التسفير ولو إجمالا، وما أورده صاحب الكفاية على هذا التسفير هو الفرق بين الأعلام الشخصية وبين العبادات، لأن المسمى في الأعلام الشخصية هو الوجود الخاص، وهو يستمر من البداية إلى النهاية ولا يتغير ولا ينتفي بتبادل الحالات، ولكن بخلاف العبادات، العبادات لفظ الصلاة موضوع للمركب من الأجزاء الخارجية يختلف باختلاف حالات المكلف، هذا هو الفرق، مجمل الفرق. والإشكال عليه، توضيح الإشكال على كلام صاحب الكفاية قدس سره يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة ما هو المراد من المسمى في الأعلام الشخصية، والمستفاد من صاحب الكفاية أنه الوجود الخاص أو الشخص أو كذا، فلا بد من ذكر احتمالات من باب المقدمة. الاحتمال الأول أن يكون المراد من المسمى في الأعلام الشخصية هو الوجود، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من المسمى في الأعلام الشخصية هو الشخص والتشخص المنتزع، هذا العنوان، من تلبس الأعلام الشخصية بالوجود الخارجي، هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من المسمى في الأعلام الشخصية هو الجسم، جسم الإنسان، جسم الشخص، الاحتمال الرابع أن يكون المراد من المسمى في الآلام الشخصية هو النفس، نفس الإنسان. هذه الاحتمالات. فيقع الكلام في كل احتمال من هذه الاحتمالات صحة وفسادا. وأما الاحتمال الأول بأن يكون المراد من المسمى في الآلام الشخصية هو الوجود، في احتمالان، لأن الوجود كما في علم الفلسفة على قسمين: الوجود المطلق والوجود المقيد. ومن الواضح أن ليس من هذا المراد من هذا الوجود هو الوجود المطلق، هذا الاحتمال باطل قطعا وجزما. لأن الوجود المطلق بأن لا يضاف إلى شيء، الموجود بهذا الوجود هو الله تعالى، وكل وجود ممكن مضاف إلى شيء، وجود زيد، وجود عمر، وجود إنسان، وجود سيارة، وجود الفرس، هكذا. فيكون المراد من الوجود الوجود المقيد لا المطلق. فالمسمى في الآلام الشخصية هو الوجود المقيد، أي وجود شيء معين. فيأتي هذا السؤال: ما هو المراد من مضاف إليه الوجود هنا في المقام؟ وجود شيء معين، ما هو المراد من شيء معين؟ ما هو المراد من شيء معين لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه الإنسان؟ ما هو المراد من شيء معين لا يعلمه إلا الله؟ فهذا الاحتمال أيضا باطل، فلا يكون المسمى وجود مقيد بشيء لا يعلمه الإنسان. لماذا هذا الاحتمال باطل؟ وجه بطلانه أن الموضوع له في الأعلام الشخصية والواضع هو عوام الناس، والواضع حينما يضع لفظ للمعنى عليه أن يعرف المعنى. حينما يتولد ولد في بيت لا يذهب به إلى فلسفي أو الكلامي تخصص في علم الفلسفة ويقول أبوه سمي هذا ابني، حتى يحتاج إلى دقة فلسفية، لا، أبوه يكون جاي الفلاح أو زبال يسمى ابنه، هل هو يعرف ما لا يعرفه فلاسفة، ما لا يعرفه إلا الله، هل هذا يعرف حتى يذا في مقابله لفظ له؟ فهذا الاحتمال، أي الاحتمال الأول بأن يكون الموضوع لا هو الوجود بكلا قسمي باطل. والاحتمال الثاني بأن يكون الموضوع له هو الشخص، المقرون بالخصوصيات الخارجية فيها أيضا احتمالان. الاحتمال الأول الموضوع له هو الشخص الذي لا تلاحظ في الخصوصيات الخارجية، بل جميع الخصوصيات الخارجية خارجة عن المسمى، ليس لها دخل في المسمى. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون للخصوصيات الخارجية دخل في المسمى، وكلا الاحتمالين باطل على القاعدة. وأما بطلان الاحتمال الأول إذا لم يكن للخصوصيات الخارجية دخل في المسمى، فاستعمال لفظ زيد في المعنى دائما يكون ذلك المعنى مقرون بالخصوصيات الخارجية، ليس لها دخل في المسمى، فيلزم استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهو مجاز ولم يقل به أحد، فيكون هذا الاحتمال باطل. وأما الاحتمال الثاني بأن تلاحظ الخصوصيات الخارجية لها دخل في المسمى، فالمسمى هو الشخص المقرون بالخصوصيات الخارجية. هنا احتمالان. الاحتمال الأول هل هذه الخصوصيات الخارجية لبعضها دخل في المسمى دون الجميع ودون البعض الآخر، أو لجميع هذه الخصوصيات الخارجية دخل في المسمى؟ والاحتمال الأول باطل. لماذا؟ للزوم ترجح بلا مرجح بأن يكون لبعض الخصوصيات الخارجية دخل في المسمى دون البعض، فيلزم الترجيح بلا مرجح، وهو باطل بحسب علم الفلسفة. الاحتمال الثاني بأن يكون لجميع الخصوصيات الخارجية دخل في المسمى، هذا أيضا باطل. كيف هذا أيضا باطل؟ لأن جميع الخصوصيات الخارجية يتغير من بداية الولادة إلى شيخوخة، يتبدل. متى يتحقق جميع الخصوصيات الخارجية؟ عند الشيخوخة، عند الموت. وعند الموت ينتفي كثير من الخصوصيات الخارجية، فهذا الاحتمال أيضا باطل. فالحاصل أن الاحتمال الثاني أن يكون الموضوع له هو الشخص كما يظهر من كلام صاحب الكفاية، هذا أيضا باطل. الاحتمال الثالث أن يكون الموضوع له هو الجسم، جسم الزيت، وبطلان هذا الفرض هذا الاحتمال أوضح من الشمس، لأن جسم الزيت دائما في التغير والتبدل، وما يكون دائما في التبدل والتغير لا يكون المسمى، المسمى ما يكون ثابتا وباقيا في كل زمان في كل مكان على كل حال. فهذا الاحتمال الثالث أيضا يكون باطلا. بقي الكلام في الاحتمال الرابع الأخير. قال بعض الفلاسفة أن المسمى بزيد وعمر وبكر في الإنسان هو نفس الإنسان، قال هكذا نفس الإنسان، والدليل على ذلك أنه يطلق زيد حتى بعد الموت، حتى بعد الموت يذكر اسم العلماء والفضلاء والشعراء والشخصيات في المجتمعات. يقول زيد رحمه الله: السيد الخوي قدس سره، الإمام خميني قدس سره. فهذا الدليل على أن الموضوع له هو النفس، لأن النفس الإنسان لا ينتفي لا يفني، والموت هو مفارقة النفس والروح من البدن، والبدن يتفرق ينتفي والروح والنفس باقٍ. هذا هو الموت، هذا هو الموت في العقيدة الإسلامية، هذا معنى الموت. فالموضوع له هو النفس، إلا أن هذا الاحتمال أيضا باطل. صحيح هذا الاحتمال، ولكن على القاعدة فلسفية صحيح، ولكن الأسماء الأعلام، هذه الأسماء من الفلاسفة أو من عوام الناس، من عوام الناس ليس من الفلاسفة، ليس هذه التسميات ليست من الفلاسفة، من عوام الناس حينما يسمي الأب ابنه بمحمد أو علي أو حسن أو حسين يقصد روحه نفسه؟ لا يقصد روحه ونفسه، طبعا لا يقصد روحه ولا نفسه. فهذا وإن كان صحيحا بحسب علم الفلسفة، ولكن لا يكون صحيحا بحسب المتعارف بحسب العرف. إذا المتعارف عند العرف أن الواضعين للأعلام الشخصية عوام الناس، ليسوا من الفلاسفة. فحاصل الكلام ونتيجة الكلام من هذه المقدمة بطلان ما ذكره صاحب الكفاية، بطلان ما ذكره صاحب الكفاية أوضح من الشمس نتيجة لهذه الأمور، لا شك، لا يبقى شك ولا إشكال في بطلان ما ذكره صاحب الكفاية من أن المسمى الوجود، قلنا ليس المسمى الوجود، أو المسمى الشخص، قلنا ليس المسمى الشخص. فما أفاده صاحب الكفاية إشكالا على هذا القسم من الجامع لا يرجع إلى محصل صحيح. الحمد لله.